عنه. عمله المستودع نفس المنجات الفضلية بدأت تقررت المحققة في الوجود الخارجي وهي بالإنسان الأبحاقة الزمن زي الخارجي وضعية الشجرة شجر بالأبحاقة الزمن النفس الخارجي ونحية النوم بالأبحاقة الزمن الأزرق بالخارج خارج إذا عدال الشيء في الخارج موجود إذا كان مرسل في الخارج فله أبد الإشتراك وله هذه الأجزاء بعد الإشتراك في الخارج يسمونه المادة بعد الإحتياج في الخارج يسمونه الصورة في مقابل ما بين الاشتراك في الدول اللي يسمون الجن وما بين الاحتياج في الدول اللي يسمون الفرق اما اذا كان الشيء في الخارج فهي مدركه ليس له ماده مدركه جديده وانما هو شيء هو مستفيد فكذلك تكون الحياه شيء يتميز بعضها عن البعض الثاني لأنه الأدرك يتميز عن الأفضل في الخارج والأفضل يتميز عن الأفضل في الخارج ولكن حقيقة الخارجية هي حقيقة الخارجية هنا رجل لكن نسبة للأدرك إذا حصلت الدنيا تحت اللازم المالية ما بين الاشتراك الدور ما بين الاختيار الأفضلية فيمكن الانتظار على بعض Thank you. خلاص ليش؟ لأن الأمر والذنب أما الآن شنو الثلاثة؟ ها؟ ثلاثة قاعدة الانتحار الصورة تلتحق بالماء تكبر فيها الوجود أو تكبر فيها على خلاف المبادئ. إذا من خواص أجزاء المادية الجزء والفرد المادة والصوريات في الحال القادمة الأولى أن الفرد والجنس أخذوا بنحو المادة بحيث تفضل على أحدهما أيضا وكل واحد منهم الجزء والنفس يكون بدون غير الأحكام. ما يجب استعلام الفاتحية لا جهة عن ذلك لا لا ما يجب استعلام الفاتحية بعد شرط مدعة من الاعتبارات الأربعة المتقدمة أي شرط لا بمعنى الأربعة المتقدمة وإنما بعد شرط بعد التحقيق الحل وهذا تحقيق الحل في المادة والصورة لا تتقدم أما في الجنس والنفس لا تتقدم وفيه إشارة إلى أن كل من هذين جسم الأنفال تحرك أنفال تحرك يمن فهم لا أحب حياتك ما هو الأنفال جماعة يقول الموت جماعة يقول الأنفال والسيئات جماعة يقول الأنفال والسيئات كل واحد لا أنت لا نقول أن تعرف الأنفال الدراسة من هذا هذا الضغط الثاني على فقط جهد الضغط يعني أفعل أن الإنسان يتمدد عن غيره إلا أربانات ثم ضغط لا قطعا فالناطق يشير إلى ما ولكن هل على ما تتعلم هل على ما الاجتماع بطلتها والبسط بسط اليوم وهو لازم الفرد الحقيقي كالماضي او النظر في الاسلام فهو ليس بسطا حقيقيا النعم بس لو اريد النظر الظاهري فلا الكلام بعد البسط الكلام كان ليس مسموعا ذات الوقت بمحبوبه الكلم والكلمه مسموعه ولو اريد ان تستطيع بعد درس الكليات لكان هذا الشيء نفسانيا او اضافه مقوله الاضافه او مقوله الامتحان ينبعد عن مدركات الخارجيه بناء على هذا العلم خصوصي وكلها اعراض لا تطور الشوكه المرئيه السلبيه مع التي انسان ولا تحط الشوكه السلبيه حيوان فمسكوها الصاهر والمائر والحفاظ والمتحرك الغالب وغيرها فقد تقرر ان الشيء غير المستمر ومعتبر في مشتقات ولا في المسؤول هذا ما في لا دراني من فرق الصاهر وصلت على محمد الله عليه وسلم.